حديث 1487 عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، يعني قبيلة شمية تترش أنصاريا قبيلة بني النجار، ثم بني عبد الأشهل بشتهن جأف وهيا، ثم دار بني الحارث بشتهن جأفنا أبنا بتوانن، ثم بني ساعدة بشتهن جأفنا بني ساعدة. وفي كل دور الأنصار خير بشتن خير وباشي يتنفهم مئي جاخد أنصار يدهي. فلحقنا سعد بن عبادة جد بشتن أم جهشتين السعد كري عبادة أو جك إيكش مظنة أنصار يوم. فقال أبو أسيد، جاء أبو أسيد قتي: ألم ترى أري متندك يا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار لغنباري صلابت خذيلي بن هندكش أنصاريا تيتر ليكرنش هندك الدي أولي بنو النجار بون فاشي بنو عبد الأشهل فاشي بنو الحارث فاشي بنو ساعدة بأو بني تساعد يكري عبادي وأبو أسيد جي لغنباري دوما هيك بحسي وانكر يجبر هندي قوت فجعلنا أخيرا لغنباري صلابت خذيلي بن أم دانينا دوما هيك. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال بجا سعد جهشت في غنبري صلى الله عليه وسلم وقوته: يا رسول الله، أي قصد خدي خير دور الأنصار إجاخت أنصارية هندك شوان يتهاتي نتشيتر ليكرن إش هندك دي لحسي في غنبري يفو في غنبري وكري صلى الله عليه وسلم. بس أدبكر بيش تتيهو كليا فجعلنا آخرا أم هاتنا جيران بودو ماهي. فقال جاء فغنبري صلى الله عليه وسلم قوته: أوليس بحسبكم أرم تيروانينا منب السيوية أن تكونوا من الخيار هينش باشابن نما ببس سيوية جاء هين الدماهيك بن أن هين البراهيك بن أن هين النيبهيك.